بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. بسم الله نسأل الرحمن الله الرحيم، سبحانه الحمد لله وتعالى رب العالمين، أن ينفع به والصلاة الجميع. والسلام على نبينا محمد الدرس وعلى آله التاسع وصحبه أجمعين، والخمسون. أما بعد، فيقول المؤلف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر النجدي رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام في باب الفدية، فصل. وإن كرر محظورا في إحرامه من جنس واحد غير قتل صيد مثل أن حلق ثم أعاد الحلق، أو قلم أظفاره ثم أعاد، أو لبس مخيطا ثم أعاد لبسه أو غيره، وكذا لو تعدد السبب فلبس لبرد ثم نزع ثم لبس لنحو مرض، أو تطيب ثم أعاد، أو وطئ ثم أعاد، أو فعل غيرها من المحظورات كأن باشر دون الفرج ثم أعاد ذلك ثانيا ولو غير موطوءة أولا، فعليه كفارة واحدة لكل تابع الفعل أو فرقه، لأن الله فعليه كفارة واحدة للكل تابع الفعل أو فرقه، لأن الله تعالى وتقدس أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات. فلو قلم ثلاثة أظفار أو قطع ثلاث شعرات ثم قلم أو قطع مثل ذلك في وقت آخر قبل التكفير لزمه كفارة واحدة، وهي دم أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، ولم تلزمه كفارة ثانية. ومثل ذلك إذا لبس المحرم لعذر البرد أو المرض ونحوهما، فزال العذر لزمه الخلع في الحال. فإذا عاد عليه العذر من البرد أو المرض فله أن يلبس، فإذا زال خلع وهلم جرا، وعليه في ذلك كفارة واحدة إن لم يكفر عن الفعل الأول، فإن كفر عن الفعل الأول لزمه عن الثاني كفارة ثانية، وهكذا أبدا، لأن السبب الموجب للكفارة الثانية غير عين السبب الموجب للكفارة الأولى، فأشبه ما لو حلف ثم حنث وكفر ثم حلف ثانية وحنث فإنه يكفر أيضا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الفصل يحتاج إليه والسؤال عنه يقع دائما، وهو إذا ما كرر محظورا في إحرامه. إذا كرر المحظور في إحرامه وكان هذا المحظور من جنس واحد كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، فمثلا حلق قصر من شعره ثم عاد وقصر من شعره، حلق عاد وحلق بقي من شعره، قلم أظفارا في أول النهار عاد وقلم بعض أظفار يده اليمنى في آخر النهار، أو لبس مخيطا في أول النهار كان برد في أيام الحج، تأتي في بعض الأحيان في الأيام الباردة فلبس مخيطا للبرد بسبب البرد بالمزدلفة من آخر الليل، فوصل إلى منى عاد أيضا لبس مخيط، البرد ما ارتفع، وهكذا. ف فإذا كان هذا الفعل على هذه الصورة ولم يكفر عن فعله الأول، عن لبسه الأول، عن حلقه الأول، عن تقليمه الأول، فإن فيه كفارة واحدة للجميع، للأول وللثاني وللثالث، لأنها كلها من جنس واحد، سواء فعلها مرة أو مرات، فعليه كفارة واحدة. والكفارة هنا هي فدية الأذى، وهي التي نص الله سبحانه وتعالى عليها: صيام، إطعام، الذي هو الصدقة، نسك إذا لم يجد. هذه الأمور فهل تسقط عنه أو لا تبقى، أو لا تسقط فتبقى؟ لا، ما استطاع يأتي بهدي، ولا استطاع يأتي بصدقة، إطعام المساكين ستة لكل مسكين نصف صاع، ولا يقدر على الصيام. قولان لأهل العلم: فمنهم من يسقط ذلك عنه ويقول إنه قد اتقى الله ما استطاع هذا الذي يستطيعه، ومنهم من يقول تبقى في ذمته. المهم أنه إذا كرر محظورا من جنس واحد ولم يكن فدا عن الأول فعن الجميع فدية. وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. لكن لو تغير السبب سيأتينا الآن الكلام عليه. نعم. قال: وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه إن كرره لأسباب مثل، نعم، مثل أن لبس للبرد ثم لبس الأول. عندنا وطي وطي وطي ولم يكفر عن الأول واحد، حلق حلق حلق لم يكفر عن الأول كفارة واحدة، قلم أظفارا، قلم من يده ثم قلم من رجله ثم قلم من يده الثانية ولم يكفر عن الأول كفارة واحدة. أما إذا كفر عن الأول فتلزمه كفارة ثانية عن المحظور الثاني. نعم، هذا كله من جنس واحد، لكن إذا اختلف الجنس هات السبب. أنه نعم. إن كرره لأسباب مثل أن لبس للبرد ثم لبس للحر ثم لبس للمرض فكفارات، وإن كان لسبب واحد فكفارة واحدة. وروى الأثرم عن الإمام أحمد في من لبس قميصا وجبة وعمامة وغير ذلك لعلة واحدة فكفارة واحدة، فإن اعتل فلبس جبة ثم برئ ثم اعتل فلبس جبة ثم فقال لا، هذا عليه كفارتان. اختلف السبب وإن كان المحظور من جنس واحد، المحظور تكرر وهو من جنس واحد، لكن اختلف السبب. الأول قلنا لكم لبس مخيط في آخر الليل بالمزدلفة برد، ثم طلعت الشمس خلع فمشى إلى منى ما خف البرد، رجع لبس لأجل البرد أو غطى رأسه قل لأجل شدة البرد. طيب، فالسبب واحد وما كفر عن الأول، هنا السبب تغير والمتكرر هو أيضا من جنس واحد، فعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى، وهي أنه إذا كرره لأسباب مختلفة، وإن كان المحظور من جنس واحد، وإن كان المحظور المتكرر من جنس واحد، لكن اختلفت أسبابه. فالأول لبس للبرد ثم رجع لبس لشدة الحر، ثم رجع لبس لمرض أراد أن يغطي جروحه، مثلا أتعبه شد الإزار والرداء فيريد أن يلبس قميصا، لبس لمرض. فاللبس في الجميع محظور واحد ولا لا؟ وتكرر ولا لا؟ لكن اختلفت الأسباب، الأول لبرد والثاني لحر والثالث لمرض فإذا الصورة الأولى المحظور واحد وتكرر والسبب واحد فكفارة واحدة وهي المذهب. الثاني المحظور واحد والسبب مختلف، برد حر مرض، والمحظور هو تكرار اللبس. فالإمام أحمد رحمه الله يقول كفارات في هذه الرواية وإن كان السبب واحد. فمثل هذا الذي لبس لبرد ثم لبس لحر ثم لبس لمرض، وروي ذلك عن الأثرم رحمه الله عن الإمام أحمد رحمه الله في من لبس قميصا وجبة وعمامة وغير ذلك لعلة واحدة كفارة واحدة. فإن اعتل فلبس جبة ثم برئ ثم اعتل فلبس متفرقا عليه دمان. وفي الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما يدل على هذا، وذلك لأن هذه الصورة تكرر المحظور وهو اللبس، فلبس مرة أولى ولبس مرة ثانية ولبس مرة ثالثة للمخيط، لكن لبس المخيط في المرة الأولى كان للبرد، لبس المخيط في المرة الثانية كان للحر، لبس المخيط كان في المرة الثالثة للمرض. فلبسه للبرد غطى جسمه، لبسه للحر غطى رأسه بالطاقية أو البرنيطة أو ربط على رأسه بالشيء المخيط من جبة مخيطة قلنسوة ونحوها، فهذا سبب غير السبب الأول. ثم جاء الثالث لبس مخيطا قميصا ليغطي جروحا في جسمه يصعب عليه كل ساعة يشد الإزار والرداء، فالسبب الثالث اختلف. فعلى هذا كفارات، وإن كان المحظور الذي تكرر هو واحد. نعم. وقال ابن أبي موسى في الإرشاد إذا لبس وغطى رأسه متفرقا وجب عليه دمان. نعم. وإن كان في وقت واحد فعلى روايتين، انتهى. نعم. قال والمذهب ما ذكرناه أولا من أنه لا فرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات أو اختلف سببه وكرره لأجله مثل المرض والبرد والحر، أو اتحد سببه في أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة ما لم يكفر عن الفعل الأول على ما تقدم. وهذا هو الصحيح إن شاء الله. المذهب عندنا هو الراجح في هذه المسألة إن شاء الله. كيف؟ لأن السبب واحد، المحظور واحد، لأن المحظور الذي فعل واحد، سواء تكرر لسبب واحد أو تكرر لأسباب متفرقة فلا فرق بينها. فلو لبس ثم لبس ثم لبس لبرد فهو مثل أيضا لو لبس لبرد ثم لبس لحر ثم لبس لمرض، لأن المحظور المتكرر واحد، فالنظر إلى ما؟ النظر إلى المحظور، فهذا المحظور هو اللبس، تكرار اللبس، فإذا تكرر لأجل حر وبرد ومرض فهو محظور واحد، فإذا لم يكن كفر عن اللبس الأول حتى لبس ثانيا حتى لبس ثالثا فكفارة واحدة، سواء اختلف السبب من حر وبرد ومرض أو لم يختلف السبب، كأن يكون لبرد في الجميع أو لحر في الجميع أو لمرض في الجميع ونحو ذلك. ومثله ما تقدم أيضا من الأمور المذكورة من وطئ ومباشرة دون الفرج التي ذكرها أولا، فلو وطئ ثم أعاد فعل هذا فكفارة واحدة إن لم يكن كفرا، لأن المحظور أيضا واحد. وهكذا لو قلم أظفاره مرة وثانية وثالثة، وهكذا لو حلق قصر شعره ثم قص منه ثم حلق ثالثة فالمحظور هو واحد، فالصحيح أن فيه كفارة واحدة إلا إن كان قد كفر عن أول مرة، فحينئذ تكون هذه الكفارة قد انتهت وتبقى عليه الكفارة إذا عاود مرة ثانية يأتي بها. نعم. قال في الشرح الكبير: الآن سيسوق عبارات الحنابلة مما تيسر له من كتبهم. نعم. قال في الشرح الكبير: فإن لبس قميصا وسراويل وعمامة وخفين كفاه فدية واحدة. نعم، لبس قميص، قميص هذا اليوم القميص عند كثير من الناس النصف الذي يلبسه مثلا ابن هناك على البنطال، هذا يسمونه قميصا، وهذا غلط. القميص هو هذا ما وصل كماه إلى الرسغ أو وصل في طوله إلى الكعبين، هذا هو القميص الذي يعرف في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولباس أصحابه، فقد كان أحب اللباس إليه عليه الصلاة والسلام القميص، فالقميص هذا هو. فلو لبس قميصا أو على مفهوم اليوم لبس قميص مثل ابني هذا، فلبس قميصا النصف هذا لبس، ثم لبس سراويل، نعم، وسراويل جمع لا مفرد له من لفظه، ونحن جئنا له بمفرد من عندنا ابتكارا فنقول سروال، وإلا هو الجمع والمفرد كله واحد، تقول اشتريت سراويل وأنت ما اشتريت إلا واحد، وتقول اشتريت سراويل وأنت اشتريت ألفا، فهذا اسم لا مفرد له من لفظه. فالشاهد لو لبس قميصا ثم جاء ولبس سراويل أو بناطيل على وزنها، نعم، ولبس عمامة، بل ولبس فوق ذلك جبة ونحوه، كفاه فدية واحدة إذا ما كان كفر عن أول لبس، لو لبس سراويل ثم نزعها وعاد إحرام لباس إحرامه، فإذا كفر عن اللبس الأول فعن هذه كفارة أخرى. أما إن فعل وخلع ورجع بلباس الإحرام ثم رجع مرة ثانية لبس وخلع ثم رجع بلباس الإحرام ثم رجع مرة ثالثة لبس، وفي هذه الثلاث المرات كلها لم يكفر ولا مرة، ففيها كفارة واحدة ولو تكرر فعل المحظور لأنه من جنس واحد. فالجميع لبس، الجميع لباس. نعم. قال: لأن الجميع لبس. نعم. فأشبه الطيب في رأسه وبدنه. نعم، أشبه الطيب مثل ما لو جاء ابني هذا الفارق رأسه فتطيب وضمخ رأسه بالطيب وجعل في مفرقه مسكا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يفرق شعره فرقتين، كان يسدي الأول الأمر كما تقدم معنا في شرح لامية المنسوخ، يحب مشابهة أهل الكتاب عليه الصلاة والسلام فيما لم ينزل عليه فيه شيء، ثم بعد ذلك عاد إلى فعل قومه إلى العرب، إلى فعل قريش فإن قريشا كانت تفرق رأسها والعرب كذلك، ولكل رجل إما لمة أو جمة، فالجمة هنا إلى شحمتي الأذنين واللمة تضرب المنكبين، فكان يفرق عليه الصلاة والسلام شعره ويطيبه، يجعل المسك فيه حتى إنك لترى وبيص المسك بريقه، لأن المسك دهن طيب، إذا حصل المسك الطيب الأصلي طيب، ما هو الآن كثير منه تشم في رائحته يعني زهومة وزفر، فإذا طيب رأسه، هذا طيب للرأس ولا لا؟ طيب، رجع وطيب بدنه، هذا طيب ثاني ولا لا؟ واختلف الموضع ولا لا؟ طيب في البدن، طيب في الرأس، فهذا المحظور واحد، وإن كان الموضع اختلف، الأول في الرأس في الشعر، الثاني في الجسم في البدن، فهذا لا يكون فيه إلا كفارة واحدة. وإن تعدد الموضع فيقول لك إن الصورة الأولى التي هي لبس سراويل، لبس بناطيل، لبس قميص، لبس عمامة، هذه تنوعت الألبسة في مواضع، العمامة على الرأس والقميص بمفهومنا اليوم مثلا على البدن والصدر، السراويل على العورة لبسها، فكل لباس في موضعه، فحينئذ ايش؟ كفارات ولا كفارة؟ لا، كفارة واحدة، وإن تعدد اللباس كل لبس في موضع، أشبه الطيب لأنه محظور واحد، كفارة واحدة، وإن تعدد مكانه حيث طيب أولا رأسه ثم طيب بدنه، فتطيب الرأس شيء وتطيب البدن شيء، نعم، لكن المحظور الذي وقع ما هو؟ متنوع ولا واحد؟ واحد، هو الطيب، سواء وضعته في الرأس أو وضعته في البدن. إذن فهذه الألبسة المختلفة هي محظور واحد يجمعها جميعا، محظور إيش؟ لبس المخيط، سواء غطى رأسه بطاقية وقلنسوة أو لبس قميصا أو لبس سراويلا، فإن الجامع لها جميعا اللبس، اسم اللبس اللباس، مثل الطيب تطيب في بدنه وتطيب في رأسه، فالجامع له اسم الطيب ولو اختلف الموضع، فهذا مقيس عليه ففيه كفارة واحدة. نعم. قال: وفيه خلاف ذكرناه فيما مضى، انتهى. الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقلنا لكم إن الصحيح في المذهب وهو الراجح إن شاء الله هذا. نعم. قال: وقد نقل الشيخ منصور في شرح الإقناع عبارة الشرح الكبير هذه معتمدا عليها، قال في المنتهى: أو لبس، قال الخلوتي في حاشيته، أي ثوبا في بدنه أو رأسه أو خفا، معتمدا عليها، يعني هذه العبارة عبارة الشرح الكبير التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا، نقلها صاحب شرح الإقناع الذي هو كشاف القناع عن متن الإقناع عند الحنابلة، والإقناع والمنتهى إذا اتفق على شيء عند الحنابلة فهو المذهب، وإن اختلف قدم ما في المنتهى، هذا معروف عند الحنابلة ومقرر عند الحنابلة رحمهم الله. فالشاهد قوله قال: ونقد نقل الشيخ منصور، يعني البهوتي شيخ المذهب المتوفى 1030 أو 31، عبارة الشرح الكبير معتمدا عليها، مرتضي لها، يراها هي المعتمدة في هذا، وهذا هو الحق. نعم. وشرحه كشاف القناع عن متن الإقناع أو كشاف القناع عن الإقناع، هذا وهذا، يسمى بهذا ويسمى بهذا كما هو في بعض النسخ الخطية، وهو شرح جميل جدا من الكتب المعتبرة عند الحنابلة. نعم. قال في المنتهى: أو لبس، قال الخلوتي في حاشيته، أي ثوبا في بدنه أو رأسه أو خفا، فهو موافق لما نبه عليه في الإنصاف من أن الثلاثة من جنس، انتهى. نعم، يعني لو لبس ثوب وغطى رأسه ولبس خف لو لبس ثوبا ولبس خفا وغطى رأسه، فهذه الثلاثة من جنس واحد، كلها لبس، كلها لبس، فهو محظور واحد وإن تعددت محلاته. فهذا في الرأس، وهذا في البدن، وهذا في الرجلين، على أنه في أصح القولين ليس على من لبس الخفين وإن لم يقطعهما شيء، لأنه كان آخر الأمرين وقد نسخ بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم فيه وهو واقف بعرفة، وهذا آخر الأمرين. الأول ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة: من لم يجد نعلا فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. ثم كان يوم أن كان بعرفة أن رخص في لبس الخفين من غير قطع، فكان هذا الأخير ناسخ، فهذا هو الصحيح. لكن لو قيل على القول بأن لبس الخفين لا بد فيه من قطعها أسفل الكعبين، فلو لبس خفا فهو في الرجلين أخير، ثم لبس ثوبا أو قميصا فهذا على البدن، ولبس عمامة فهذه على الرأس، فهذه الثلاثة من جنس واحد. نعم، وإن تغير موضعها، لكن الجامع لها أنها لباس وهو المحظور، لباس للمخيط. نعم. قال الزركشي وغيره: إذا لبس وغطى رأسه ولبس الخف ففدية واحدة، لأن الجميع من جنس واحد، قاله في الإنصاف انتهى. قال الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى: عموم كلام الزركشي يقتضي أن تغطية الرأس بجميع أنواعها حتى بالتضليل بمحمل. قال الزركشي، قال الزركشي وغيره: إذا لبس وغطى رأسه ولبس الخف ففدية واحدة، لأن الجميع من جنس، يعني إذا لم يكن فدى، إذا لم يكن فدى عن واحد منها. نعم، لأن الجميع من جنس واحد. نعم. قاله في الإنصاف انتهى. قال الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى: عموم كلام الزركشي يقتضي أن تغطية الرأس بجميع أنواعها حتى بالتضليل بمحمل متحدة مع لبس المخيط، والمفهوم من الإقناع التفصيل، وهو أنه إن غطى رأسه بمخيط كطاقية وعمامة فكلبس المخيط في بدنه، وإلا فجنس آخر له فدية على حدته، فليحرر. انتهى كلام الشيخ عثمان. أقول: الذي يظهر من كلام الأصحاب أن التضليل بمحمل ونحوه ملحق بتغطية الرأس لوجهين: الوجه الأول ذكرهم الاستضلال بمحمل في محظور تغطية الرأس، قال في المنتهى وشرحه: الثالث تغطية الرأس، فمتى غطاه ولو بقرطاس به دواء أو لا أو بطين أو نورة، إلى أن قال: أو ستره بغير لاصق بأن استظل في محمل ونحوه. هذا هو الشاهد، بأن استظل في محمل. نعم، بأن استظل في محمل ونحوه أو بثوب ونحوه، راكبا أو لا، حرم بلا عذر وفدى، لأنه ستره بما يستدام ويلازمه غالبا، أشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه. انتهى ملخصا، وكذا ذكر في الإقناع وغيره. نعم. الوجه الثاني، الوجه الثاني تعليلهم أن الاستظلال بمحمل ونحوه هو من ستر الرأس بما يستدام ويلازمه غالبا، وشبه الاستظلال به بمثل ستر الرأس بالشيء الذي يلاقيه، وحيث الحال ما ذكر، فإن تغطية الرأس بجميع أنواعها حتى بالتضليل بمحمل متحدة مع لبس المخيط لا يفهم من الإقناع سوى ذلك، خلافا لما ذكره الشيخ عثمان رحمه الله، فاعتمد ما ذكرته هنا واعتبره تحريرا للمسألة، والله أعلم. نعم. قال ويتعد، هذا كلام الشيخ عثمان بن قايد النجدي منكتا به على كلام الزركشي الذي قال فيه: إذا لبس اللباس معروف وغطى رأسه ولبس الخف، فهذا الشيخ عثمان ينكت ويأتي بهذه النكات في بعض المواطن، فيقول في حاشيته على المنتهى يقول عموم كلام الزركشي، يعني الزركشي أطلق إذا لبس وغطى رأسه، يقول عموم كلام الزركشي يقتضي أن تغطية الرأس بجميع أنواعها حتى بالتظليل بمحمل الذي يحمل عليه في الحج على الدواب، فلو حمل على البعير وأنت استظللت تحته فهذا يعتبر تغطية للرأس. قال إن عموم كلام الزركشي يقتضي أن تغطية الرأس بجميع أنواعها حتى بالتظليل بمحمل متحدة مع لبس المخيط، يعني لا فرق بين أن تلبس طاقية تضعها هكذا على رأسك مخيطة على قدر القف، قف الرأس هذا، لا فرق بين هذا وبين أن تندرج تحت المحمل فتتظلل به هو على الدابة على البعير وأنت تستديم الظل تحت هذا المحمل الذي على ظهر البعير. فيقول إن ظاهر عبارة الشيخ الزركشي رحمه الله أنها تعم من غطى رأسه بمثل طاقية أو استظل بمحمل فهي متحدة مع لبس المخيط. والمفهوم هذا الشيخ عثمان، والمفهوم من الإقناع أهو التفصيل، يعني عبارة الشيخ الزركشي ظاهرها يفيد الإطلاق، لا فرق بين أن تغطي رأسك بملاصق كطاقية مثلا وبين أن تغطيه بشيء يستدام كالمحمل تمشي أنت في السفر مع الناس مستظل تحته. واضح؟ هذا هو وجه النكتة من كلام الزركشي كما يقول الشيخ عثمان ابن قايد. يقول مع أن المفهوم من الإقناع التفصيل وهو إن غطى رأسه بالمخيط كالطاقية والعمامة فكلبس المخيط في بدنه، وإلا فجنس آخر له فدية أخرى، يعني هذا لبس مخيط أما لو استظل تحت المحمل فهذا جنس آخر، تمام؟ فهذا الذي يريد أن يوصله من؟ الشيخ عثمان بن قايد النجدي. فكأنه يريد أن يقول لنا مختصر الكلام، يقول كلام الزركشي مطلق يفهم فيه أنه لا فرق بين أن تلبس طاقية أو تغطي رأسك بشيء آخر كالمحمل، بينما الواجب عليه أن يفصل لأن عبارة الإقناع أن هذا يختلف عن هذا، ففي تغطية الرأس بالملاصق كالطاقية كذا وفي تغطيته بما يستدام هذا فيه كفارة أخرى لأنه من جنس آخر. هذا وجه تنكيته على كلام الزركشي، تمام؟ وتعقبه الشيخ ابن جاسر رحمه الله تعالى، تعقبه الشيخ ابن جاسر رحمه الله فقال أقول الذي يظهر من كلام الأصحاب أن التضليل بمحمل ونحوه ملحق بتغطية الرأس لوجهين، يعني ما يحتاج أن يفصل الزركشي في ذلك، فإطلاق العبارة عند الزركشي هي معروفة عند الحنابلة، هذا مستقر عندهم أن تغطية الرأس بملاصق مثل الطاقية أو التظليل له بمحمل كله سواء لوجهين، والوجهان هما هذان اللذان سمعتما، فحينئذ يكون لا فرق بين هذا وهذا والكفارة فيه واحدة. أما على تنكيت الشيخ عثمان فمعنى فيه كفارتان، فيه كفارتان، والصواب ما ذكره الشيخ في تحريره هنا من أن هذا موجود عند الحنابلة ومفهوم أنه يطلق التضليل ويراد به هذا أو هذا، وفيه كفارة واحدة. ونزيد نحن عليه ما كنا قد ذكرنا به قبل سنتين في حينه، هل هذا يعتبر تغطية للرأس؟ هذا غير صحيح، وإن قال به بعض من قال من السلف الأولي أو ذكر في بعض كتب الحنابلة. صحيح أنه قول مهجور لا قائل به، بل ولا يعرف الآن إلا عن بعض أهل البدع، وصار شعارا لهم مثل الرافضة، فإنهم لا يستظلون تحت السيارات المسقوفة. والعجب أنهم يرون الاستظلال بالسيارة الحافلة المسقوفة ممنوع، وينزلون بمنى وعرفات في الخيام، وهذا من أعجب العجب. فسقف الخيمة كسقف الحافلة سواء، لا فرق بينهما. ويرد هذا الأثر والنظر. أما من حيث الأثر وهو المقدم الأول، فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استظل به دائما وغير دائم. أما استظلاله به دائما فقد نزل عليه الصلاة والسلام في قبة التي ضربت له بمنى، كما أنه عليه الصلاة والسلام نزل بقبته التي ضربت له بنمرة إلى أن زالت الشمس، وكانت ضربت له قبة من أدب، والقبة شبيه للخيمة وإن كانت أصغر من الخيام اليوم، قريبة إلى الرأس جدا. بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حجرة عائشة، كان أنس وهو غلام إذا قفز لمست يده السقف، سقف الحجرة، فمعنى هذا أنه قريب. هذا وهو في دار الإقامة في الحضر، فالقبة نحو من ذلك أو أصغر. وقد نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنمرة حينما ضربت له حتى زاغت الشمس، زالت الشمس، فأتى عرفة فخطب أصحابه صلى الله عليه وسلم خطبته العظيمة في حجة الوداع ثم صلى بهم. فلو كان هذا الذي ذكر يعد تغطية للرأس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدام فيه عليه الصلاة والسلام من الصباح الضحى إلى أن زالت الشمس وهو قائل تحت هذه القبة التي ضربت له من أدم من جلد صلى الله عليه وسلم. فهذا في الثابت. وأما في غير الثابت فحينما رمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام حيث ظلل بكساء، ولما يتحلل بعد، فهذان الدليلان يردان على من قال بهذا القول المهجور، ويردان أيضا على أهل البدع الذين ذهبوا إلى هذا. فالصواب أنه في هذه الصورة لا يعد لباسا، وإن قال به بعض أصحابنا الحنابلة، لأنه خلاف الأثر وخلاف النظر. ولو قال به بعض أصحابنا الحنابلة فالحق أحق أن يتبع، فالدليل صريح صارخ برده من فعله عليه الصلاة والسلام في الاستظلال بالثابت وبغير الثابت حين رميه جمرة العقبة صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيبقى الإطلاق إذا أطلق في كلام أهل العلم فينبغي أن لا ينصرف إلا إلى ما هو المعروف في لغة الشرع، وإذا كان هناك تقييد قال به البعض فإنه ينص عليه ويبين هل يوافق الحقيقة الشرعية أو لا يوافق الحقيقة الشرعية. فهذا في الحقيقة القول بهذا لا يوافق، ولو قال به بعض من تقدم، وكما قلت أصبح هذا القول مهجورا ولا يعرف إلا عن أهل البدع من الرافضة ونحوهم. نعم. قال: ويتعدد جزاء الصيد بتعدده ولو قتلت معا ولو كانت من جنس واحد، لقوله ويتعدد ويتعدد جزاء الصيد بتعدده. نعم. ولو قتلت معا. نعم. ولو كانت من جنس واحد. نعم. لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. يعني لو أطلق المطلق لبندقيته الرصاص، وكان هذا من الآلي الذي يسمونه الآن بالرشاشات الآلية، فصاد 10 في وقت واحد ماتت سويا، فهي ولو ماتت في لحظة واحدة، ولو كانت هذه المصيدة يعني 10 ومن جنس واحد، فإنها تعتبر 10، فيتعدد الجزاء، فيكون في كل واحد منها إما مثله إن كان له مثل، أو يقوم المثل كما تقدم معنا بدراهم على الصحيح، ما يقوم الأصل وإنما يقوم المثل. يا ولدي أصلحك الله، لا يجوز لك هذا، أو يقوم المثل كما قلنا بالأمس، ما هو الصيد، يقوم المثل، هذا قبل أمس. فالمراد أن التقويم يكون لما للمثل ليس للصيد. فمثلا هذا الصيد ظبي مثيله تيس، تمام، يقوم التيس ويشترى به طعام، لا أنه يقوم الصيد، فإن الصيد كما قلنا في حينه قد ينزل في قيمته وقد يرتفع في قيمته. فالشاهد إذا تعدد الصيد فإنه يتعدد الجزاء ولو كان من جنس واحد. فهذا لو أطلق الآلي الرشاش الآلي فصاد 10 غزلان في وقت واحد وهي من جنس واحد، فهي 10، فهي 10، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهنا قتل 10، فالجزاء فيه 10، مثل المتعدد ما يمكن إلا أن يكون على هذا النحو، فصادها بالرصاص سواء لأكل أو لغير أكل، مع أنه يحرم عليها الأكل، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالشاهد إذا كان لذلك يكون فيه 10 تيوس يأتي بها. نعم. قال: ومثل المتعدد لا يكون مثل أحدها. نعم، يتعدد جزاء الصيد بتعدده ولو ماتت سويا ومن جنس واحد للآية. ومثل المتعدد يعني هذا الذي تعدد لا يكون مثل أحدها، يعني مثل جزاء الاثنين فأكثر لا يكون مثل جزاء الواحد. نعم. قال: وإن فعل محظورا من أجناس بأن حلق. هذا الآن نوع آخر، إذا فعل محظور من أجناس، هناك محظور من جنس واحد، فإذا تكرر فيما يتعلق ب اللبس ونحوه كفارة، هنا في الصيد خلاف الحالة الأولى، فلو تعدد المصيد في دفعة واحدة ماتت فإن فيه في كل واحد جزاء مستقل. نعم، ولا يكون مثل أحدها. الآن سيأتي إلى القسم الثالث، إذا فعل محظورا من أجناس ما هو من جنس واحد، فهنا المحظور الذي عندنا جنس واحد لكن تعدد الأفراد، جنس واحد لكن تعددت أفراده في الصيد، فنقول في كل واحد واحد. هناك جنس واحد وأفراده متعددة، فيه كفارة واحدة في اللبس لو تكرر، الحلق لو تكرر، تقليم الأظفار لو تكرر، المباشرة لو تكررت، الوطء دون الفرد لو الوطء لو تكرر ولم يكن كفر عن الأول فيها جميعا فإنه فيه واحد. الآن سيأتينا محظور ومحظور لكنه من أجناس متعددة. نعم. قال وإن فعل محظورا من أجناس بأن حلق، يعني حلق مستقلة مرة، حلق مرة. نعم. وقلما ظفره، وقلما ظفر فتقليم الأظفار غير الحلق. نعم. وتطيب، وتطيب مس الطيب غير الحلق وغير تقليم الأظافر. نعم. ولبس مخيطا. نعم. ولبس مخيطا، الأول عندنا لبس ثم لبس ثم لبس، صح ولا لا؟ قلم ثم قلم ثم قلم، وطئ ثم وطئ ثم وطئ، أو لبس لحر ثم خلع، لبس لبرد ثم خلع، لبس لمرض، فالمحظور واحد والأسباب تغيرت. هنا لا، المحظور متغير من أجناس متعدد، حلق، قلم أظافر، تطيب، لبس مخيطا، فهذه كل واحد منها جنس مستقل عن الآخر. نعم. فعليه لكل جنس واحد في لكل جنس واحد فداء، فداء. نعم. سواء فعل ذلك مجتمعا أو متفرقا. نعم. اتحدت فديتها أو اختلفت. نعم. لأنها محظورات مختلفة، مختلفة الأجناس. نعم. فلم يتداخل موجبها. نعم. كالحدود المختلفة. نعم. وعكسه إذا كانت من جنس واحد. نعم، هذا صحيح. إذن حلق مرة ثانية ولم يكفر، مرة ثانية قلم أظفاره بعد بكرة، لبس مخيطا يوم عرفة مس طيبا، هذه كم؟ أربعة محظورات. فعل كل محظور في يوم، أو فعلها كلها في يوم، حلق ساعة وقلم أظفاره، بعد الظهر تطيب، العصر بعد العصر تزين وتجمل ولبس مخيط صاحبنا، صارت أربعة محظورات، حلق، تقليم، لبس، تطيب. فهذه المحظورات في كل واحد منها فديتون، وذلك لأنها مختلفة الأجناس ولم يتداخل موجبها، فإذا كانت كذلك ففي كل واحد كفارة له بمفرده، وعكسه إذا كانت من جنس واحد الذي تقدم. نعم. إذا كانت من جنس واحد ولو تفرقت، نعم، فإن فيها كفارة واحدة. هنا ولو اجتمعت، هنا ولو اجتمعت ما دامت من أجناس فلكل منها، لكل واحد منها كفارة. الأول ولو تفرقت ما كان ما دامت من جنس ففيها كفارة واحدة تماما، هذا معنى قوله وإذا كانت من جنس واحد، وعكسه إذا كانت من جنس واحد. نعم. قال في المنتهى وشرحه، الآن ينقل عبارات الحنابلة. نعم. وإن كان المحظور من أجناس فلكل جنس فداء، وهو في الحقيقة بهذا الفعل يؤخذ عليه عند بعض الناس رحمة الله عليه أنه كرر، ينقل من هذا وينقل من هذا وينقل من هذا، والمسألة تحتاج إلى تحرير، وهذا ليس بخاف عليه رحمه الله، ولكن مقصوده مقصود آخر، هو أن يأتيك بالمسألة ثم ينقل فيها نصوص كتب الحنابلة المعتبرة التي ذكرت هذا، حتى يوفر عليك الجهد من المراجعة في هذا الكتاب والمراجعة في هذا الكتاب والمراجعة في هذا الكتاب، فجمع لك هذه الكتب كلها هنا. فمقصده ليس سبك العبارة بسبكه هو، ولا هذا باستطاعته، فهو فقيه رحمه الله، ولكن أراد أن يجمع لك كتب الحنابلة، يصور المسألة وما فيها، ثم يذكر لك عبارات من كتب مختلفة المختلفة في كتاب واحد تستغني به عن جميع ما عداه، هذا مقصوده. فأنا قلت قبل مدة العام الماضي لبعض من سألني، قلت هو يشبه أبا داود رحمه الله، انتقد عليه كثرة الضعيف في كتابه وهو يعرفه. قلت له إن أبا داود لم يشترط الصحة في كتابه حتى لا يأتي لك إلا بالصحيح، وإنما قصده في كتابه أن يجمع لك الأدلة التي استدل بها المستدلون، والمستدلون ليسوا كلهم على درجة واحدة، لا يستدلون إلا بالصحيح. فهذا الفقيه استدل بدليل صحيح، وهذا الفقيه استدل بدليل حسن، وهذا الفقيه استدل بدليل ضعيف، وهذا استدل بحديث ضعيف جدا، فيذكرها جميعا. فلأجل النظر الآخر وهو جمع أصول الأدلة التي استدل بها الأحكام حصل عنده التنازل عن الشرط الذي تذكره وهو الصحة، فهو أراد استقصاء أصول أدلة المستدلين، وهذا لا يمكن يتأتى له كله على درجة واحدة، لاختلاف المستدلين في الاستدلال كما قلت لكم، هذا يأتي بصحيح وهذا يأتي بضعيف، وهذا يأتي بضعيف جدا، فمقصوده الجمع. فهنا المصنف رحمه الله ليس مقصوده أن يحرر لك متنا، وإنما مقصوده أن يحقق المذهب عند الحنابلة، والراجح في نظره هو ولو كان عند غير الحنابلة، ويجمع لك نصوص الحنابلة في كتاب واحد تستغني به عن الرجوع إلى بقية الكتب عند الحنابلة، فكان هذا كتابه. فعبارة التكرير أو فعبارة أنه يكرر هذا سببها، أراد أن يجمع لك عبارات كتب الحنابلة في كتاب واحد تستغني به عن الرجوع إلى هذه الكتب. فرحمه الله هذا مغزاه، وهو مغزى جميل ومقصد يعني يشكر عليه رحمة الله تعالى عليه كما ترون هنا، وجمل ذلك بالتنكيتات التي يوردها من بعضهم على بعض ممن تقدموه، وتصويبه هو رحمة الله تعالى عليه في بعض المواطن التي لا يرى الصواب فيها مع من ذكره. فهذا هو مقصد صاحب الكتاب، ولكل وجهة هو موليها، فإذا عرف المقصد فإنه ينبغي أن يعاتب على مقصده إذا وفى أو لم يوفي به، أما أن تلزمه أنت برأيك هذا باب آخر. وأنا أقول شكر الله سعي الشيخ العلامة بن جاسر، وجزاه عنا وعن طلبة العلم عموما خير الجزاء، وعن الحنابلة خاصة، لأنه جمع لهم في هذا المنسك ما لم أعلم أحدا تقدمه من الحنابلة إلى فعله. نعم. قال في المنتهى وشرعه: وإن كان المحظور من أجناس فلكل جنس فداء. نعم، الآن العبارات كما قلنا لكم على عادته، قال في المنتهى وشرحه. نعم. وإن كان المحظور من أجناس فلكل جنس فداء. قال الخلوتي في حاشيتي على المنتهى: وإن كان المحظور من أجناس متعددة مثل هذه التي تقدمت فلكل جنس فداء مستقل، الحلق له فداء، واللبس له فداء، والطيب له فداء إلى آخره. نعم. قال الخلوتي في حاشيتي على المنتهى: قوله فلكل جنس فداء أي لم تتكرر أفراده، أو تكررت وكان قبل التكفير، وهذا الحمل متعين ليوافق ما صدر به انتهى. نعم صحيح، إذا لم يكن يعني كفر فلكل جنس فداء أي لم تتكرر أفراده، أو تكررت قبل التكفير، يعني إذا حلق، لبس، تطيب، قلم، هذه كم؟ أربعة، لكل واحد فدية، فدية أذى، وهو فيها بالتخيير، إن شاء أهدى وإن شاء أطعم وإن شاء صام، تمام؟ هذه فدية الأذى، إن شاء أهدى دم جبران، وإن شاء أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر، من أرز، من ذرة، من قمح، من شعير، خلافا للمذهب يقول مد هنا، لأن البر عندهم على النصف من هذه الأصناف، والصواب أنه في هذا كما قلنا لكم عليه نصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل مسكين نصف صاع، فنحن نلتزم بالنص، فالشاهد هو مخير، إما أن يأتي بالهدي بالدم، وإما أن يأتي بالإطعام، وإما أن يأتي بالصيام، هذه فدية الأذى. فلو حصل منه هذه الأربعة فلكل واحد منها فدية، فدية. فإن تكرر ولم يكن كفر عن الأول فواحدة في كل جنس، هذه الأربعة: حلق، قلم، تطيب، لبس، تطيب، أربعة ولا لا؟ أربعة، كل واحد منه له كفارة. طيب، عندنا حلق، قلم، تطيب، لبس، ثم رجع بعد ذلك حلق ثم تطيب، صارت كم؟ خمسة. نحن ننظر إلى الحلق الأول هل كفر له ولا لا؟ فإن كان كفر له كفر مرة ثانية مع الباقي هذه الأجناس الأخرى، إن كان لم يكفر للحلق الأول فالأول والخامس والرابع سواء، كفارة واحدة، وبقية الثلاثة لكل واحد منها كفارة. وهكذا قل في تقليم الأظافر، لو حصلت هذه الأمور الأربعة: الأولى حلق، قلم أظفاره في يده أو يديه، ثم لبس، ثم تطيب، ثم رجع قلم أظفار رجليه، فنقول إذا كان لم يكفر عن التقليم الأول فعليه في تقليم يديه ورجليه كفارة واحدة، وفي اللبس كفارة، وفي الطيب كفارة، إلى آخره. فهذا معنى قوله لكل جنس فداء، أي لم تتكرر أفراده، يعني ما كرره مرة ثانية أو كرره قبل التكفير، إذا لم يكفر فكفارة واحدة. وهذا الحمل متعين لكما سبق الكلام عليه. نعم. قال: ويكفر وجوبا من حلق أو قلم أظفاره أو وطئ أو باشر دون الفرج أو قتل صيدا عامدا أو ناسيا أو مخطئا أو جاهلا أو مكرها أو نائما أو قلع شعره عبثا أو صوب رأسه إلى تنور أو تصلى على نار، يعني نزل برأسه في الفرن في التنور ليخبز مثلا، أو لا يريد الخبز يتفرج إلى التنور فقز شعره احترق، ها؟ فكأنه حلقه لأنه قطع الشعر. نعم. فأحرق اللهب شعره لأنه إتلاف، فاستوى عمده وسهوه وخطأه واختياره كإتلاف مال آدمي، لكن تقدم في باب محظورات الإحرام فيما إذا حلق رأسه مكرها بيد غيره أو نائما أن الفدية على حالق، وكذا لو قلم ظفره فليعاود، ولأن الله تعالى وتقدس أوجب الفدية على من حلق رأسه لأذى به وهو معذور، فكان ذلك تنبيها على وجوبها على غير المعذور بطريق الأولى، ودليلا على وجوبها على المعذور بنوع آخر كالمحتجم يحلق موضع محاجمه. نعم، هذا كله قد تقدم الكلام عليه في مسألة المحظور الثامن، يعني هذه الأشياء لا فرق بين العامد والجاهل والناس والعالم، فهذه كلها قد تقدم الكلام عليها ولا نعيده هنا. نعم. قال: وإن لبس مخيطا ناسيا أو جاهلا أو مكرها، أو تطيب ناسيا أو جاهلا أو مكرها، أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فلا كفارة، لقوله عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وما استكره عليه، وأنتم ترون الآن الاستدلال بعفي لأمتي على هذا ولم يعمل في تلك، والكلام عليه قد تقدم، فإذا عمل به هنا وجب العمل به هناك، إذ لا شيء يخرج ذاك عن هذا، إذا حصل نسيانا أو حصل خطأ أو حصل إكراها فالجميع بمثابة واحدة إن شاء الله. نعم. قال: ولا كفارة، قد تكلمنا عليه في حينه أيضا في المحظور الثامن، تذكرون ذلك. نعم. قال: ولا كفارة على من أكرهه على لبس أو تقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك